اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل يا ربي صل يا صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم ربنا صلي صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم محمد والمعلزيم محمد والمعلزيم محمد والمعلزيم في السلك منهج القوي على نبينا نبينا المعلم ربنا صلي صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم محمد والملازم محمد والملازم محمد والملازم في سلك منهج القريب ربنا بالخير الخلق العظيم خلقت بالقلوب تبين خلقت يا بشرى تقيم أسميم الغنى ما يا عظيم ربنا صلي صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم ربنا صلي صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم محمد والملازم محمد والملازم محمد والملازم في سلك منهج القويم والليل دجى من وفرته